بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في سورة هود: وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. فيخبر الله تبارك وتعالى في هذه الآية أنه جل وعلا متكفل بأرزاق جميع المخلوقات، ولفظ الدابة في اللغة يطلق على كل ما يدب على الأرض. والله جل وعلا قد خلق كل دابة من ماء، فمنهم من هذه الدواب من يمشي على بطنه أو على رجلين أو على أربع، وكل هذه الدواب قد تكفل الله جل وعلا برزقها. وما من دابة إلا على الله رزقها، كبيرة كانت أو صغيرة، برا أو بحريا كان أو غير ذلك، إلا على الله رزقها. قدم وأخر مما يدل على أن لا أحد يرزقها إلا هو سبحانه وتعالى، إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. إذا كان هو يرزقها فهو العالم بحالها، فكان العلم هذا مستلزما ومرتبا على الرزق. ما دام لا أحد يرزق هذه الدواب إلا الله، فلا شك أنه عالم بأحوالها، بل بجميع أحوالها. وهذا مما يرد أو يرد به على قول الفلاسفة ومن تبعهم أن الله جل وعلا يعلم كليات الأمور ولا يعلم جزئياتها، فهذا ممن ينسب إلى الإسلام ويقول به، وهذا يعد كفرا لأن فيه نسبة الجهل إلى الله جل وعلا. ويعلم مستقرها ومستودعها، المستقر من القرار، قرار في الشيء الوجود فيه والكمون فيه، المستقر أي منتهى ما يكون إليه الشيء. ومستودعها المستودع أين تأوي، أين تأوي من وكرها. فقيل المستقر ما تنتهي إليه، والمستودع ما تأوي إليه، وقيل المستقر حيث تأوي والمستودع حيث تموت، وقيل مستقرها في الرحم ومستودعها أي في الصلب، كما قال جل وعلا في الآية الأخرى، فمستقر ومستودع. وقيل أن هذا كله يشمله لفظ المستقر والمستودع، وهذا أظهر وأعم. ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. كل، هذا التنوين هنا تنوين عوض، أي كل من المستقر والمستودع مكتوب في كتاب عند الله جل وعلا مبين، ظاهر وواضح، ظاهر وواضح. ومثل هذه الآيات قوله عز وجل: وما من دابة إلا على الله، ومن دابة في الأرض، ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء. ثم قال جل وعلا: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. قوله: وهو الذي خلق السماوات والأرض، هذا إخبار منه جل وعلا على عظيم قدرته وأنه القادر على كل شيء. ما دام خلق السماوات والأرض في ستة أيام فلا شك ولا ريب أنه قادر على كل شيء. فهذا المعنى وهذه الآية فيها الاعتبار بسعة علمه وسعة قدرته سبحانه وتعالى. فإذا كانت السماوات والأرض هي من خلق الله جل وعلا، فهذا يدل على سعة علمه وعظيم قدرته تبارك وتعالى. وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء، هكذا بصريح الآية، وجاء ما يدل وهو موافق لها صريحا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث عمران بن حسين، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه قوم من بني تميم فقال عليه الصلاة والسلام: يا بني تميم اقبلوا البشرى. قال: قد قبلنا فما لنا، يعني وش تعطينا، يريدون المقابل. فأقبل وجاء قوم من أهل اليمن، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن. قالوا: قد قبلنا، جئنا نسألك عن أول هذا الأمر. فقال صلى الله عليه وسلم، أو قالوا: فأخبرنا عن أول هذا الأمر كيف كان. فقال عليه الصلاة والسلام: كان الله قبل كل شيء، وكان عرشه على الماء. كان الله قبل كل شيء، وكان عرشه على الماء، وكتب في اللوح المحفوظ ذكر كل شيء، كما قال عز وجل: وكل شيء في كتاب مبين. ويعني قد كتب الله تبارك وتعالى مقادير كل شيء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كما جاء في الحديث الآخر في صحيح مسلم: وكتب في اللوح المحفوظ ذكر كل شيء. هذا الحديث جاء من طريق عمران بن حسين. قال: فأتاني آت فقال: يا عمران، قد انحلت ناقتك من عقالها. عمران رضي الله عنه كان خارج رابط الناقة خارج المسجد، وهو يسمع داخل المسجد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءه رجل وقال: الناقة قد انفك وانحل عقالها. فخرج عمران ليطلبها، يعني لعلها قريبة يرجعها. قال: فإذا دونها السراب، فتمنيت أني ما خرجت، يعني لأنه لما خرج ورجع كان أتم النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، ولهذا تتمة الحديث يرويها غير عمران بأطول وأزيد من هذا. وهذا الحديث أصله في البخاري، رواه البخاري في صحيحه. الحافظ بن كثير قال: والحديث مخرج في الصحيحين البخاري ومسلم. الحقيقة الحديث من أفراد البخاري، ليس عند مسلم. الذي عند مسلم هو لفظ قريب من هذا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض الصحابة، جاءه رجل وقال: ألا تنجز لي يا محمد، أي ما وعدتني؟ قال: أبشر. قال الرجل: قد أكثرت علي من أبشر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم آخرين من الصحابة، رجل وبلال: أقبلوا البشرى. قالوا: قد قبلنا يا رسول الله. هذا الذي عند مسلم، لكن ليس عند الحديث أبي موسى الأشعري، قال النبي صلى الله عليه وسلم أبي موسى وبلال، لكن ليس فيه ذكر هذا اللفظ. جئنا نسألك عن أول هذا الأمر. نعم. وجاء أيضا في صحيح مسلم إن الله خلق مقادير كل شيء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء. وجاء أيضا في حديث أبي هريرة كذلك عند البخاري ومسلم، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال: وكان عرشه على الماء، بيده الميزان يخفض ويرفع، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليبلو أي ليختبركم، وهو عالم بحالكم وعالم بمن هو من أهل السعادة ومن هو من أهل الشقاء، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وحسن العمل أي خالصه وصوابه، خالصه وصوابه، فإذا اجتمع في العمل الإخلاص والصواب كان هذا العمل حسنا، وهما شرطان لقبول العمل. ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. مع كل هذا مما سبق من عظيم قدرة الله عز وجل، فإنك إذا قلت للكافرين أنه يوجد بعث وجزاء وحساب وعقاب ومجازات كل بما عمل المحسن بالإحسان والمسيء بالإساءة، إن قلت لهم هذا فإن أهل الكفر يقولون إن هذا إلا سحر مبين. ما هذا إلا سحر الذي تزعمه وتدعيه؟ هذا سحر ليس إلا، وقرأ بعضهم حمزة والكسائي إن هذا إلا ساحر مبين، يعني الذي يقول هذا القول، فرموا القول والقائل بماذا؟ بالسحر. فالذي تقوله يا محمد هذا ليس إلا سحر. وأيضا قالوا لما قال لهم هذا الكلام رموه بأنه ساحر، حاشاه صلى الله عليه وسلم. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه. إذا أخر عنهم العذاب لأنهم استعجلوا العذاب، يعني كانوا يستعجلون العذاب، يعني ائتنا بما تعدنا وعجل لنا هذا العذاب، ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده. ولئن أخرنا، فإذا أخر الله عز وجل عنهم هذا العذاب إلى أمة معدودة أي إلى أجل معدود، إلى أمة أي إلى أجل، والأمة في لفظ في القرآن الكريم وفي السنة تطلق على معان كثيرة سيأتي ذكرها بعد إتمام الآية. لا يقولن ما يحبسه، ما الذي يؤخره عنا؟ إن كان يستطيع أن يأتينا بالعذاب فلما يتأخر؟ ونحن قد عاديناه ورددنا ما جاء به، ويكفرون بما جاء به عليه الصلاة والسلام. ولو كان محقا وهذا ويعني حقيقة ما يدعيه من هذا الرب الذي يؤيده ويوحي إليه والقادر على كل شيء والذي يميت ويحيي ويبعث، فهم يتحدون. قل لهذا الإله الذي تعبده أن يعجل لنا العذاب، أن يعجل لهم العذاب، فهم ينتظرون. ولكن أفعاله جل وعلا فيها الحكمة العظيمة، فالتقديم والتأخير موافق لتمام حكمته جل وعلا. لا يقولن ما يحبسه، ما الذي يمنعه عن أن يصيبهم بالعذاب مع أنهم عادوه وكذبوه وردوا ما جاء به؟ ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم. شوف توكيد أن هذا اليوم آتي لا محالة، ألا بحرف التنبيه وجملة مبتدأ، ألا يوم يأتيهم إشارة إلى تحقق الخبر، وفيه إدخال الروع في قلوبهم، أي انتبهوا فإن هذا اليوم آتي لا محالة. وقدم ذكر اليوم الظرف الزماني ألا يوم يأتيهم تأكيدا على وقوعه وإتيان العذاب لا شك فيه. ليس مصروفا عنهم، لا أحد يستطيع أن يصرف عنهم هذا العذاب، فإنه واقع بهم لا محالة. وحاق بهم، أحاط حق بهم أي أحاط بهم ما كانوا به يستهزئون، أي هذا الذي كانوا يستهزئون به، هذا الذي كانوا يستهزئون به فإنه يحيط بهم. في هذه الآية الإشارة إلى أنه تبارك وتعالى كان ولم يكن شيء قبله ولا شيء معه ولا شيء غيره، وكان عرشه على الماء، فالعرش متقدم على خلق جميع المخلوقات، وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء، كان عرشه على الماء. في بعض الآثار قيل لابن عباس أو لغيره وعلى ما كان الماء، قال كان على الديح، وهذا كله يصدق بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الصادق المصدوق ولا ينطق عن الهوى، وهذا من الأمور المغيبة أو الغيبية التي يجب إذا ثبتت وصحت التصديق بها، والله جل وعلا قادر على كل شيء. فكان العرش مخلوقا وكان على الماء، والعرش متقدم على خلق جميع المخلوقات إلا القلم، فوقع فيه الخلاف هل هو أول المخلوقات ثم العرش أو العرش ثم القلم، على قولين. وجاء في الحديث الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام أول ما خلق الله القلم، أول ما خلق الله القلم، فهذا يدل على أن القلم هو أول مخلوق، لكن بعض العلماء يرى أن الرواية الصحيحة في الحديث أول ما خلق الله القلم، فالأولية هنا ظرفية ليست ابتدائية في الخلق، يعني أن القلم في الأول وقت خلقه الله أمره بماذا؟ بالكتابة، لا على أنه أول مخلوق، لا على أنه أول مخلوق. مثل ما تقول أول ما جاءني فلان قلت له كذا، يعني مباشرة لما أتاك قلت له، فكان أول ما افتتحت معه من الكلام، فقالوا أول ما خلق الله القلم، يعني لما خلقه مباشرة أمره بالكتابة فكتب مقادير كل شيء، لكن العرش مخلوق قبله. وبعضهم يقول أول مخلوق هو القلم، وهذا هو الذي يظهر من الحديث، والعلم عند الله تبارك وتعالى. لفظ الأمة كما ذكرت يذكر في القرآن وفي السنة، ويراد به الزمن، ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، أي إلى أجل وإلى أمد. ومثله في سورة يوسف وادكر بعد أمة، أي بعد أجل وأمد. ويطلق لفظ الأمة ويراد به الإمام الذي يقتدى به، كقوله عز وجل إن كقوله تبارك وتعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وأيضا يطلق ويراد به الملة والدين، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. ويطلق ويراد به الجماعة، كما في قوله تبارك وتعالى ولكل أمة رسول، ولكل أمة رسول. فهذه المعاني الأربع التي تطلق ويراد بها لفظ الأمة، والمراد هنا هو ماذا؟ الأجل. نعم، قال ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه، أي إلى أجل معلوم، إلى أجل معلوم. ذكر الإمام الكثير هنا حديثا، وهو قول عليه الصلاة والسلام لما سئل أين كان ربنا قبل أن يخلق قبل أن يخلق خلقه، قال كان في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء، ثم خلق العرش بعد ذلك. هذا الحديث أو الترمذي وابن ماجه وغيره، لكنه حديث ضعيف ولا يصح، حديث ضعيف ولا يصح. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم.